غير مسموعة الأمر. ولذلك بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم هاهنا المحبوب عند الله سبحانه وتعالى، فقال: المؤمن القوي خير وأحب، هو خير عند الله عز وجل، وهو خير في هذه الدنيا، خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. وهذا يدلنا على أنه يجب على المسلم أن يسعى إلى أسباب القوة، وأن يطلبها في نفسه ومجتمعه ودولته وأمته. وما الأمة إلا مجموعة من الأفراد، فإذا كانت ضعيفة علمت أن هذا الضعف كثير في أفرادها، وإذا كانت الأمة قوية علمت أن هذه القوة كثيرة بفضل الله في أفرادها. فلما كانت أمتنا في عهدها الأول قوية عزيزة مرهوبة الجانب، كان فيها كثير من الرجال الأقوياء والأبطال المشهورين والعلماء المعدودين والعباد والزهاد وغيرهم من أهل القوة والعزم. ولما ضعفت أمتنا ضعف بالتالي رجالها، أو قل لما ضعف رجالها ضعفت الأمة، فهم أمران مرتبطان: ضعف الفرد يؤدي إلى ضعف الأمة، وضعف الأمة ينعكس على ضعف الفرد. فينبغي علينا إذا أردنا أن ننهض من محنتنا ومن كبوتنا إلى العزة والتمكين، أن نبحث في أسباب الضعف في نفوسنا وفي مجتمعاتنا وفي بيوتنا، فنزيل هذه الأسباب، وأن نأخذ بأسباب القوة التي هي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى: القوة العلمية والقوة العملية، قوة الإرادة وقوة العزم وقوة القلب. ينبغي أن يكون المؤمن قويا، لا ينبغي أبدا أن يكون ضعيفا، ينبغي أن يكون قويا في علمه، أن يعرف الحجج والبراهين على صحة دينه وعلى حلاله وحرامه. ينبغي أن يكون قويا في عمله، لا أن يكون كسولا، لا أن يكون ضعيفا، لا أن يكون متخاذلا. والله سبحانه وتعالى أمر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد نكبة نزلت بهم ومحنة ألمت بهم ومصاب أصابهم، أمرهم أن لا يهنوا ولا يحزنوا. انظر في تلك الآيات التي نزلت بعد غزوة أحد، بعد أن أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه وقتل من أصحابه 70، دخل النفوس ما دخلها، فأنزل الله سبحانه وتعالى تعزية لهم وتسلية وأمرا لهم ألا يهنوا، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. انظر كيف ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن الضعف وعن الوهن وعن الحزن واليأس الذي يؤدي إلى القعود عن العمل. نحتاج في هذا الوقت إلى هذه المعاني، حيث المحن التي تلم بها هذه البلاد، وحيث العداء الذي يعادى به الإسلام وأهل الإسلام. ولا شك أن هناك أخطاء وقد حدثت الأخطاء من المؤمنين قبل ذلك في أشرف مجتمع وفي خير تجمع، وفيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حدثت أخطاء وحدثت مخالفات ونزلت نكبات ومصائب، والله سبحانه وتعالى في ظلال هذه المحنة وهذه النكبة ينهى عباده عن الضعف وعن الوهن وعن الحزن وعن اليأس الذي يقعدهم عن العمل، ثم يبشرهم سبحانه وتعالى ويعلمهم بسنة كونية أن دوام الحال من المحال. تلك الأيام نداولها بين الناس، لن يستمر الوهن كثيرا، ولن تستمر بكم النكبة ولا المحنة، ستنتقلون إلى عزة وتمكين ورفعة، ولكن عليكم أن تأخذوا بالأسباب، عليكم أن لا تهنوا ولا تحزنوا، واعلموا أنكم الأعلون طالما تمسكتم بإيمانكم ودينكم، طالما رضيتم بربكم وبنبيكم صلى الله عليه وسلم، بالله ربا وبه رسولا عليه الصلاة والسلام، وبالإسلام دينا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبين سبحانه وتعالى أن المؤمنين إن مسهم قرح، أي إن مسهم جراح ونصب وتعب، وقتل منهم من قتل، فقد أصاب القوم قرح مثله. الأعداء يصهرون ويتعبون، ويصيبهم أيضا الحزن، ويعتريهم الضعف، ويصابوا بالجراح، ويقتل منهم من يقتل في حربهم مع أهل الإسلام. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ولكن لستم سواء، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. انظر إلى الفارق: وترجون من الله ما لا يرجون. آلامكم يا معشر المؤمنين، قرحكم، مصابكم، جراحكم، قتلاكم عند الله سبحانه وتعالى، كل ذلك في موازين حسناتكم، كل ذلك سبب لرفع درجاتكم عند الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا شوكة يشاكها، أو حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها خطاياه. فالجراح والألام والتعب والنصب لا ينبغي أبدا أن تكون سببا للضعف أو للوهن أو للتخاذل أو لليأس. هذه محنة ستمر كما مرت المحن قبل ذلك. ثم في آخر الآيات يعرج سبحانه وتعالى على مواقف المؤمنين قبل ذلك مع الرسل والأنبياء، كيف صبروا وصابروا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. انظر كيف يضرب سبحانه وتعالى للمؤمنين المثل لكي يشجعهم ويربط على قلوبهم: لا تضعفوا، لا تهنوا، لا تحزنوا، ولكم في أتباع الأنبياء القدوة والأسوة عبر التاريخ وعبر العصور. كم من أنبياء وكم من أصحاب للأنبياء أصابتهم المحن والبلايا، فما دعاهم ذلك أبدا إلى الوهن والضعف وإلى الاستكانة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا معشر المؤمنين، أنتم الأعزاء، طالما تمسكتم بإيمانكم أنتم الأقوياء، فلا ينبغي أن تضعفوا. ينبغي على المسلم أن يأخذ بأسباب القوة، فهذا فيه صلاح نفسه وصلاح بيته وصلاح مجتمعه. إن الأمة الإسلامية تعاني من ضعف لأجل ضعف أفرادها، لقلة الرجال الأقوياء فيها، فينبغي أن يكثر هؤلاء وأن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى، أن ينهضوا بأنفسهم لكي ينهضوا بأمتهم. ينبغي أن نعالج حالة الضعف التي تعتري الكثير منا، الضعف في طلب العلم، في معرفة الحق، الضعف في الإرادة، في العزيمة على التغيير. كم منا من تحدثه نفسه أن يكون صالحا وأن يكون خيرا، أن يكون عالما وأن يكون صالحا في مجتمعه مصلحا، وربما خطأ خطوات في الطريق ثم تقاعد أو تراجع أو قل تخاذل فلم يكمل الطريق. نعم، هذا كثير يحدث لنا، كثير منا من تحدثه نفسه أن يكون رجلا من الرجالات، خاصة عندما يسمع عن أبطال الأمة الماضين وعلمائها الصالحين، عندما يسمع عن بطولات صلاح الدين وقطز، وعن سعد وسعيد، وعن عمرو وخالد، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية، وعن صبر الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل والشافعي وغيره، ربما تحدثه نفسه أن يصير مثل أولئك وأن يكون واحدا من الأفذاذ، ثم ربما يشرع في الطريق، ولكن ربما تعتريه محنة، وربما تقف أمامه شهوة فيركن إليها ويرجع عن طريقه أو يقف فيه فلا يتقدم إلى أسباب القوة. هذا داء لا بد أن يعالج، ولا بد أن يقاوم، ولا بد أن نجاهد أنفسنا في الله سبحانه وتعالى. وقد وعدنا الله بالعون، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا في الله عز وجل جاهدوا أنفسهم لصلاحها وإصلاحها، الله عز وجل يهديهم ويوفقهم ويعينهم سبحانه وتعالى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال: وفي كل خير. وهذا فيه تعزية للضعيف، أنه إذا ولد ضعيفا وإذا كان الضعف رغما عنه، فاعلم أن فيك خيرا أيضا، وإن كنت ضعيفا، وأنك تستطيع أن تفعل شيئا وإن كنت ضعيفا. فالمؤمن فيه الخير، والمؤمن كالشجرة وكالنخلة المثمرة، دائما تخرج خيرا وتعطي خيرا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما: أخبروني، قال: أخبروني عن شجرة كالمسلم. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفس ابن عمر أنها النخلة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، كل ما فيها نافع، كل ما فيها خير ينتفع به الناس. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون نافعا حتى وإن كان ضعيفا، أن يكون نافعا في بيته ولأولاده ولمجتمعه، أن يكون نافعا في عمله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، داعيا إلى الخير، ناصرا للمظلوم، مغيثا للملهوف، معينا لذوي الحاجة. هكذا ينبغي أن تكون، فإن فيك خيرا وفي كل خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العزيمة على الرشد والقوة في الخير، وأن يقوينا وأن يقوي أمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز أو لا تعجز، فإن أصابك شيء فقل، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والحديث مرتبط بعضه ببعض، بعد أن بين صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير عند الله عز وجل وأحب من المؤمن الضعيف، إذ به يوجه صلى الله عليه وسلم لأعظم أسباب القوة، وهما سببان مرتبطان لا غنى للمسلم عنهما. قال احرص على ما ينفعك، وهي كلمة جامعة، على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، على ما ينفعك في بدنك، على ما ينفعك في ولدك، في أهلك، على ما ينفعك في كل شيء احرص عليه، ولكن إياك أن تشتغل به عن ربك، استعن بالله. احرص على ما ينفعك، خذ بالأسباب، كن حريصا عليها، لا تفرط فيها، ولكن لا تنسى أن هناك ما وراء هذه الأسباب هو خالقها سبحانه وتعالى. لا تنسى أن تفوض الأمر إليه، وأن تتكل عليه، وأن تستعين به سبحانه وتعالى، فإن الأمور كلها بيده، لا تخرج عنه طرفة عين. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لابد أن تستعين به، هو ربك ومولاك وإلهك، خالقك، هو على كل شيء قدير. لابد أن تكون حريصا على الأخذ بالأسباب، لأن ترك الأسباب تفريط في الشرع، وترك القدر تفريط في العقيدة أو عدم الإيمان به، ضياع للإيمان. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز بترك الأخذ بالأسباب أو بالوهن أو بالضعف. والعجز هذا المنهي عنه أغلبه عجز معنوي، عجز عن الأخذ بالأسباب، عجز مادي أيضا، عجز في النفوس، أن يرى الإنسان نفسه غير قادرا، كما هو حال كثير من الخلق. يقول وماذا أفعل، بيدك الكثير، إذا صحت النيات وصدقت الصرائر يستطيع العبد بفضل الله سبحانه وتعالى أن يفعل الكثير. إن هناك من الأفراد عبر التاريخ غيروا مجرى التاريخ، فرد واحد ربما يغير أمة، وربما ينقلها من ضعف إلى قوة، ومن ذلة إلى عز، لكن الأمر يحتاج إلى عزيمة وإرادة ونية صادقة، ولا تنسى النية الصادقة، لا تنسى الصدق مع الله، فهو من أعظم أسباب التوفيق والعون منه سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام أذكركم بهذا الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مجاهدا، فخرج مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهت المعركة أراد صلى الله عليه وسلم أن يعطيه حظه ونصيبه من الغنيمة، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: نصيبك. فقال: والله ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. تقوم المعركة ويجاهد الرجل ويؤتى به بعد قليل محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد رمي بسهم حيث أشار. سبحان الله، قد رمي بسهم حيث أشار، أي في حلقه. فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ أي هو المتكلم قبل ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ثم قام صلى الله عليه وسلم يدعو له، قال: اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، أنا شهيد على ذلك. يشهد له صلى الله عليه وسلم بالصدق وبالشهادة. أين صدقنا مع الله عز وجل؟ ربما يكون من أكبر أسباب الضعف والخذلان عدم الصدق مع الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. استعن بالله ولا تعجز. طب بعد أن أخذت بالأسباب واستعنت بالله، انظر إلى هذا التوجيه الإيماني الرباني. قال: إن أصابك شيء، بعدما أخذت بالأسباب واستعنت بالله، إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. لا تتحسر، لا تعاتب، لا تقف كثيرا، لا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، تدخل عليك اليأس والسخط، الأمر قضي وتم ولا حيلة في دفعه، وقد أخذت بالأسباب واستعنت بالله. لكن قل: قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. انظر إلى هذا الترتيب الرائع في هذا التوجيه النبوي الكريم. تأخذ بالأسباب وتستعن بالله، فإن حدث خلاف المراد وخلاف المطلوب ماذا تفعل؟ تقول: قدر الله وما شاء فعل. لا تفتح على نفسك أبواب الشر وأبواب الشيطان. كثير من الناس يغفل عن هذه الحقيقة، وكثير من الناس يفرط في هذا الترتيب، كحال ذلك الطالب الذي لم يذاكر ولم يأخذ بأسباب النجاح، فكانت النتيجة الطبيعية أن رسب في الامتحان، وكان يوم النتيجة هو ظهور هذا الرسوب، هو ظهور هذا الرسوب. فيأتي إلى أبيه يقول له: ماذا فعلت؟ يقول: وماذا فعلت؟ قدر الله وما شاء فعل. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يقل: فرط واترك الأسباب ثم قل قدر الله وما شاء فعل، وإنما قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أمرك أن تأخذ بأسباب النجاح والتوفيق والقوة، وأن تستعين بالله، فإن حدث خلاف المراد بعد ذلك قلت قدر الله وما شاء فعل. أما أن يفرط الإنسان وأن يتكاسل وأن يتخاذل وأن يترك الأسباب ثم يقول قدر الله وما شاء فعل، نقول كلمة حق يراد بها باطل في هذا الموطن، لأنه يريد أن يرفع عن نفسه الملامة والعتب، يريد أن لا يلومه أحد، يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم قدر الله وما شاء فعل، ولكنه فرط وقصر، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى العقوبات للمقصرين وللمعتدين وللمجرمين. لا يجوز لهم أن يعولوا على قدر الله ليسقطوا عقاب الله سبحانه وتعالى عنهم، لأنهم أساءوا وقصروا. إذن يقول العبد قدر الله وما شاء فعل عندما يحدث خلاف المراد بعد الأخذ بالأسباب، وهذا مما يريح نفسه ومما يستقر به فؤاده ويرضى به عن ربه سبحانه وتعالى. ولابد أن يعلم الإنسان أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه، أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه. ولذلك شرع لنا في صلاة الاستخارة إذا هم أحدنا بالأمر فليصلي ركعتين ويدعو ربه سبحانه وتعالى، يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته سواء كان عمل أو زواج أو سفر، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ردني به. انظر هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا إياه، يفوض العبد الأمر إلى الله عز وجل، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يرضى العبد عن قضاء الله وعن قدره وعن أمره وعن فعله سبحانه وتعالى فيسلم ويرضى، فيزداد بذلك إيمانا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يقوي قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ييسر أمورنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير واجعل الخير على يديه وثبته وسدده وأعنه يا رب العالمين، ومن أراد بنا سوءا أو شرا فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره تدميره، واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر المنافقين والمفسدين، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم اكفنا شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم عجل لهم بالنصر يا قوي يا عزيز، اللهم عجل لهم بالنصر يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم انصرهم على الطغاة المجرمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها أمنا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين،